كما أشتري بنية. جملة ما أشتري إلا بنية. نعم. يقول مثلاً يقوم. طيب لكن أنا أبيعه بمية وعشرين في الواقع. ما بعرف. على التقدير. لأن هل أقدر إذا صرت بقدر صلعة الآن هل أقدر جميع ولا قدر على واحد واحد؟ إن قدرته على واحد واحد فيه بمئة وعشرين، إن قدرته جميع فيه من مئة. مثلا على واحد واحد كل ثلاثة سنة. طيب ربما يتضح بعد الموضوع، ربما يتضح الموضوع فيما لو كان عند إنسان غنم، غنم 40 شاة مثلا للتجارة، هل إنه يثمن على رأس رأس كل شاة الحالة ولا يثمن جميع؟ أحب هو إنه يثمن جميع. وللفقراء على رأس رأس. هذا مشكلة. أو يقسم بالنسبة. حاول أن يفعل بشيء. إيه. وأولا يصار مثلا يزكي على قدر مثلا ما سيبيعه على رأس رأس. نعم. أول حاجة إنه يتعب على البيع. يضيع عليه مثلا السعي. يبي ياخذ مده ويحاول بيعه. لا هو احنا ما هو بايعه، هو بخله من إيه؟ هو الان ينتظر به الربح. إيه؟ ويقول ما يسدنا ال 120 الان، انا ودي ابيع ان شاء الله ب 150 لامل اني ابيعها باكثر بعد. شو ذاك الناس؟ الكلام على تقدير القيمه، يقول له هو الان ما هو بايعه. والمشكله الان هل انه يحتسب بالتفريد لانه يبيع افراد ولا بالجمله؟ لانه اما صاحب الجمله اللي ما يبيع الا جمله واضح انه الجمله. تبارك إن فيه تجار كبار ما يبيعون إلا بالجملة، هذا واضح إنهم يتمنون تثمين جملة. وفي ناس أيضا قطاعيين كما يسمونهم ما يبيعون إلا تفريد، هذا واضح إنهم يقدرونه تفريد وحظموا نصيبهم في المستقبل. وفي ناس هو اللي المشكلة الآن إن بعض البقالات يكون لهم محلات كبيرة شوي، فهم بقاله هذا وأصحاب جملة في المخازن، هذه هي اللي عندنا فيها أشكال وهي محل نظر. إن نظرنا الأحظ لأهل الزكاة قلنا قومها بالتفريق، وهذا أحوط وأحسن لك. إحنا نفتي الناس بهذا، نقول أحسن، ما نقول على سبيل الوجوب، نقول أحسن والأبرع إن كان يواجبنا عليك فذاك وإلا فيها صدقة. وإن قلنا بأننا ربما يجي واحد يأخذهن جملة جميعا بهن عليه، أنا ما عندي مانع أبيع عن جملة. الأكثر يعتبر الأكثر، هذا رأي لك ورأي الحاج عزيز يقول بالمناسبة. المناسبة بالحقيقة لا هذا ولا هذا. إيه؟ لا ما ننظر إلى عين الضرر. ربما أن الآن المضرة في الأغنياء تصير أهون من مضرة الفقراء في وقت الحاضر، لأن الأغنياء يملكون كثير بينما الفقراء ملكهم يعني تنفعهم الزكاة كثير. إيه هذا معنى قولنا أنه يعتبر الأحد للفقراء. إن الغني غني. وش المسألة؟ ماذا؟ نعم. لماذا نقول المطلوب أن يقومها جملة؟ يقوم هذا المكان وهذا المحل وهذا المبنى جملة. هذا هو الواجب عليه. فيؤدي الزكاة. فإذا ربحت ما أصلح قانون. يعني الربح إلى الآن لم يتأخر. هو جملة فيها بكام كذا كذا، كأنه واحد جاء يجلس بكام بدون يعني جملة. وش تقول لهذا؟ تقديرنا على أنه يقول قدره جملة. نعم. ولا بعت أفراد وربحت بيجيك سنة ثانية تقدر تحتسب الربح. نعم. بس ظاهر كلام نتقوم، لأنه لو كان يبيع أفراد فقط، لو كان يبيع أفراد فقط بدون جملة وش قومه؟ لا لا أنا إذن في ناس بقالات ما يبيعون جملة أبدا، لو تجي تقول أبي اللي بدك كان كله قال لا. إيه كان من الوحش الآن اللي بتكاكل. إيه. كان يبطل فيه. لا ما هو صحيح. لأن لو نقدر كل اللي بدك كان.